بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تكلمنا على أن التوحيد يتضمن توحيد الرب سبحانه وتعالى، توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فأما توحيد الربوبية فمعناه إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والتدبير والضر والنفع والإحياء والإماتة، والقيومية على الخلق، تدبير أمور الخلق. توحيد الربوبية إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والإسعاد والإشقاء والضر والنفع، والقيام بشأن العباد، فهو توحيد الله عز وجل بأفعاله. ويتضمن معنى ثانيا، وهو إفراد الله عز وجل بالملك التام، فهو سبحانه وتعالى يملك ما في السماوات وما في الأرض، لا يشركه أحد في ملكه، ولا في قطمير، ولا في ذرة، ولا في أدنى من ذلك ولا أكثر. وهو سبحانه ويتضمن إفراد الله سبحانه وتعالى بمعنى الأمر والنهي والملك والسيادة على الخلق، فهو الآمر الناهي المطاع، الذي يشرع للناس حلالهم وحرامهم، لا شريك له في أمره ونهيه، كما لا شريك له في خلقه وتدبيره. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فكما أن من جعل مع الله خالقا كان مشركا، فكذلك من جعل مع الله عز وجل آمرا ناهيا مشرعا كان مشركا، نعوذ بالله من ذلك. قد تكلم كثير من أهل العلم على أن توحيد الربوبية لا يدخل الإنسان في الإسلام، إقراره بتوحيد الربوبية لا يدخل الإنسان في الإسلام، ولا بد أن يشهد أن لا معبود بحق إلا الله، لا بد أن يضيف إليه توحيد الألوهية. وقد ظن بعض الناس بذلك أن التوحيد الربوبية ليس له أهمية كبيرة، أو أنه قد أقر به المشركون فلم ينفعهم. والحقيقة أن هذه العبارة وهذه الكلمة قد فهمت على غير وجهها، حتى ضاع من بسبب هذا الفهم غير السليم من كثير من الناس آثار عظيمة من زيادة الإيمان عند تدبر وعند شهود واستحضار معاني توحيد الربوبية، وشهود آثار توحيد الربوبية والتأثر بها. ولا شك أن توحيد الربوبية قد جعل دليلا على توحيد الإلهية. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالله أمر بعبادته لأنه الخالق سبحانه وتعالى، وكذلك قال سبحانه وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وهذا أكثر أنواع الأدلة استعمالا في القرآن، توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية، فكيف أقر المشركون به ولم ينفعهم ولم يوحدوا ربهم سبحانه وتعالى بإلهيته؟ نقول إن إقرار المشركين بتوحيد الربوبية كان إقرارا باللسان مجردا عن شهود القلب. نعم، كان إقرارا في مواجهة الحجة، ولكنهم كانوا لا يلتزمون نتائج هذا الإقرار، لأنه أولا لم يكن كاملا، ولم يكن عن حضور قلب وشهود فكر واستحضار آثار، ولذلك لم يترتب عليه أثره. لو وجد كاملا في القلب واستحضره الإنسان فلا بد وأن يوحد الله عز وجل بإلهيته. ومن هنا كان من أعظم أسباب زيادة الإيمان تأمل مشاهد الربوبية، تأمل آثار الربوبية في الكون، والقرآن مليء بذلك. حث الناس على التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى وفي تدبيره وفي ملكه وفي ملكه وفي قدرته عز وجل، وفي ضره ملكه الضر والنفع والإحياء والإماتة والإسعاد والإشقاء تلقائيا. ولا بد يترتب عليه إذا استحضره الإنسان، يترتب عليه أنواع العبادة القلبية كلها، فيزداد الإنسان إيمانا. ولذلك لا بد من أن نعلم أن توحيد الربوبية بمعانيه كلها إذا استكمله الإنسان أدى بلا شك إلى توحيد الإلهية. ولذلك نقول إن لتوحيد الربوبية أثر عظيم في نفس المؤمن. نقول اعلم أنه مهما ورد في القلب توحيد الربوبية صحيحا صادقا كاملا. توحيد الربوبية صحيحا لأن هناك من يقر بمعنى ويشرك في معنى آخر، كما ذكرنا أن المشركين أقروا معنى الخلق والتدبير لكنهم أشركوا في معنى الأمر والنهي والسيادة والتشريع. وكذلك صادقا، يعني أن يكون صادقا الإنسان يشهد بقلبه كما يقر بلسانه، وإلا فكثير من الناس يشهد بلسانه ويكون قلبه غافلا فلا يكون صادقا كاملا، يعني بمعانيه كلها. مهما ورد في القلب توحيد الربوبية صحيحا صادقا كاملا استتبعه ولا بد توحيد الألوهية عند كل ذي لب وعقل، كما نبه عليه القرآن، كما ذكرنا أنه أكثر الأدلة استعمالا. وهناك دليلان في القرآن على توحيد الألوهية، الأول توحيد الربوبية وهو الذي كثر استعماله في القرآن لأنه الذي يقر به عامة الخلق والذي يشهده عامة الناس، وأدلته من أظهر الأدلة في فطر البشر. والنوع الثاني من الأدلة على توحيد الألوهية كان هو ما يجده أهل الإيمان إذا ذاقوا حلاوة التعبد وأيقنوا أنه لا يصلح للإنسان ولا يصلح الإنسان إلا بعبادة الله عز وجل، وأن القلب قد فطر على محبة الله، ولذلك يشهد نورا ويجد سعة وانشراحا ولذة وطعما للإيمان يجده من أقوى الأدلة، أقوى ربما عنده من توحيد الربوبية، لأنه وجد وذاق وشهد واستحضر فرأى ما لم يكن يراه، ولذلك لا يمكن بعد ذلك أن يترك هذا التوحيد، توحيد الألوهية، لأنه ذاق طعم الإيمان، وجد حلاوة التعبد، أدرك لماذا خلق الإنسان، وجد من سعة الصدر وانشراحه ما لم يكن يجده قبل ذلك، فعلم هذا الأمر، وهو الذي دل عليه قوله عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، الحنيفية، الميل إلى الله، فهو إذا وجه إلى الله استراح. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كل هذه أدلة على توحيد الألوهية. لماذا؟ لأن من الذي يدرك معنى النور؟ من الذي يدرك معنى الحياة؟ من الذي يدرك معنى الظل والراحة والسكينة والطمأنينة؟ الذي وجدها فيجد الفرق، فيجزم، كما يعني ذكرنا مثلا من قبل في هذه المسألة في نوعي الاستدلال. لو أن ماكينة معينة، آلة معينة فيها موضع ترس لا تعمل إلا به، فالإنسان أمامه عدة تروس أقطرها مختلفة، فالعاقل يقيس يقول هذا المكان قطره 5 سنتيمترات مثلا، وعندي ترس في الخارج قطره سنتي متر، وترس آخر قطره 5، وترس آخر قطره 10، فإذا قاس ونظر قال الذي يصلح لهذه الآلة هو إيه؟ الذي قطره 5 فيضعه. فإذا عملت الآلة وأنتجت تأكد أكثر من القياس وأكثر من النظر الأول أن هذا هو إيه؟ الترس المناسب وأن هذا موضعه وأن الآلة أنتجت بالفعل. ويتأكد لديه إذا استعمل هو قبل أن يستعمل الترس الصحيح استعمل تروسا إيه؟ خاطئة فوجدها تدمر إيه؟ الآلة ولا تجعلها تنتج، أو غيره أو ينظر إلى غيره ممن استعمل تروسا أخرى أو أشياء أخرى فأفسدت آلتهم وأفسدت يعني كل لم تنتج هذه الآلة. فعند ذلك يتأكد أن الترس الصحيح هو إيه؟ هو هذا الذي نظر إليه بنظره وقاسه بنظره أولا. فنقول هذا المثال أن الإنسان إذا تعبد لله عز وجل وجد فعلا أن القلب الإنساني فيه حاجة ضرورية إلى التعبد، وأنه بدون هذه العبادة سوف يفسد أعظم فساد ولا يمكن أن ينصلح حاله أبدا، ويعني لن يجد يعني أي ناتج من السكينة والطمأنينة والسعادة مع وجود توجهات وعبادات لغير الله سبحانه وتعالى، بل تدمر النفس الإنسانية ويدمر القلب الإنساني بتوجيهه لغير الله سبحانه وتعالى. فهكذا التوحيد الربوبية هو أوضح دليل، لأنه الذي يقيس به ويعرف ويقول هذا الكون قد خلقه خالق، لابد هذه الأشياء والكائنات عاجزة ضعيفة، أعظمها تأثيرا في الكون ما هو هذه الكائنات؟ إيه أعظم تأثير؟ من هو أعظم مؤثر فيها في الواقع المشهود؟ الكائنات، الإنسان ده هو الذي بنى المدن والقرى وشق الأنهار وصعد الجبال وسخر ما في السماء، يعني سخر ما أعطاه الله عز وجل في خدمته. يعني حنقول الحيوانات عرفت تعمل كده فضلا عن النباتات، فضلا عن إيه؟ عن الجمادات. الحاجات دي كلها مفتقرة إلى غيرها، عمرها ما عملت حاجة وتظل هكذا. فيقول الإنسان ده هو نفسه مفتقر، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هو ممكن أنه ما خلقش نفسه، وممكن هو لا يمكن أن يكون خلق من إيه؟ من المادة الصماء، من غير شيء. لا، المادة الصماء دي تفضل كده، تفضل محطوطة بهذه الطريقة. القياس الصحيح يقول هذا الكون لابد له من خالق، لا يمكن أن يكون فعل بدون فاعل. قلنا البشر فطروا على أن كل فعل لابد له من إيه؟ من فاعل. زي ما قلنا طفل صغير كده من وراه جنة رحت جاي خبطه خبط صغير، هيعمل إيه؟ هيبص من وراه يقول إيه؟ ومين اللي ضربني؟ مش هيقول حاجة لوحدها اتحركت. ها عباد الأصنام المشركين في سطرية المشركين أول ما رأوا أصنامهم مكسرة ما قالوش الأصنام تعركت، قالوا إيه؟ من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. ده فطرة تلقائية إن هذه الأصنام لا تفعل، أليس كذلك؟ بل لابد من إيه؟ من فعل، فطرة غصب عنهم أقروا بذلك. فهذا امر فطر عليه الانسان، انه لا يمكن ان يوجد فعل بدون فاعل. زي ما قلنا كده لو حفرنا يعني نبحث عن اثار وبعدين لقينا جره، هيقولوا ايه؟ الصخور نحتت نفسها ولا العقلاء كلهم هيقولوا ايه؟ في ايه؟ في اثار، احفر هنا تاني هتطلع حاجات تانية، اليس كذلك؟ اكتشفنا اثار وبعدين يقعدوا يدوروا يقولوا دي من العصر الروماني، دي من العصر الفرعوني، دي من قبل التاريخ ده، يقعدوا يدوروا، لانه لا يمكن ان الجره دي تكون ايه؟ عملت نفسها. فضلا يقول لقي مثلا عملة مضروبة مثلا، يلاقي كده هو حاجة وعليها كتابة، يقول اكيد الكتابة دي حد ايه كتابها؟ مفيش عاقل ابدا يقول لا هي كتبت نفسها. وسبحان الله بقى ان البشر في زماننا يعني من زمن خلاص يعني الامر ده النظرية دي انهارت طبعا تماما، انه يقول الصدفة هي التي اوجدت ليه الكائنات بالدقة الكاملة المتناهية دي، ده مستحيل بلا شك. ده في اتم ما يمكن من اتقان وصناعة يعني تامة وحكمة، لابد ان يقول هذا الذي صنع هذا العالم، خلق هذا العالم، لابد ان يكون قديرا، ولابد ان يكون عليما، ولابد ان يكون حكيما، لانه ما لا يمكن ان يتصور غير ذلك في هذه الصنعة المتقنة من الذرة الى المجرة، كلها متقنة اتقان متناهي، وكل شيء فيها لحكمة، وكل شيء منضبط على وضع معين. فهذه فطرة في الانسان، فلذلك نقول ان الانسان العاقل يقيس فيجد ان هذا لابد اذا ان يكون خلق هذا العالم لحكمة، ولابد ان يكون يريد شيئا من خلقه. زي ما قلنا لو لقينا الجرة دي قالوا اكيد ده كان بيستعملها في حاجة، لو لقينا آلة معينة هنقعد ندور والآلة دي كان بيستعملها الانسان اللي صنعها في ايه، في الصناعة، في الزراعة، في الصيد، في اي حاجة، لابد ان يكون صنعها ليه، لحكمة، لأنها لها وصف معين. فإذا ورد الإنسان هذا الإتقان البالغ في العالم يوقن بأن له خالق، وأن هذا خالق خلقه ليه؟ لحكمة وغاية، ويبحث عنها، ولابد أن يكون هذا الخالق هاديا، ولابد أن يكون مرشدا لخلقه، ولئن لم يهديني ربي لأكن، قال لئن لم يهديني ربي لأكن من القوم الضالين. فطرة في الإنسان أن هذا الخالق لابد أن يكون هاديا، فيبحث عن الوحي المنزل فيرشده إلى أنه قد خلق هذا الخلق لعبادته. الغرض المقصود أن هذا النوع من الاستدلال هو الذي يدركه كل عاقل، وهو من أيسر الأمور ومفطور في قلوب البشر. إذا توجه وعبد الله عز وجل وجد أعظم أنواع اللذة والراحة والسكون، فيوقن أنه ما خلق إلا لأجل أن يعبد الله سبحانه وتعالى. طريقة هذا الطريق كيف يسلك؟ إذن يسلك أولا باستحضار معاني توحيد الربوبية والنظر في آثارها في الكون. ذلك نقول إذا تأملنا أن القرآن قد نبه على هذا الاستدلال، على أن توحيد الربوبية لابد أن يستتبعه توحيد الألوهية، وأن استحضار معاني الربوبية مع الأسماء والصفات في القلب هو توحيد المعرفة والإثبات الاثنين مع بعض، نقول هو أصل كل العبادات التي يتوجه بها العبد لربه، كما يقول سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي دي أفعال مين؟ أفعال عبد الله، توحيد إيه؟ الألوهية. إن صلاتي ونسكي ذبحي أو عبادتي ومحياي ومماتي لله، للإله المعبود وحده، رب العالمين، لأنه الرب رب العالمين، فهو الذي يستحق أن تكون له الصلاة والنسك إيه؟ والمحيا والممات، لأنه رب العالمين سبحانه وتعالى لا شريك له في ربوبيته ولا في صلاتي ونسكي، أي في إلهيته سبحانه وتعالى. إذن ذكر الربوبية كان دليلا، لأنه هو رب العالمين كان لابد أن تكون الصلاة له وحده، وأن يكون النسك له وحده، وأن تكون الحياة له وحده، وأن يكون الممات له وحده، لأنه رب العالمين سبحانه وتعالى. ولو تأملت الآيات والأحاديث التي تستحضر فهم الربوبية ومعانيها، والتي تحث على التفكير في آثارها في الكون، لعلمت أهمية هذا النوع من التوحيد. يعني عشان ما حدش يفتكر ان كلمة بعض المتأخرين ان توحيد الربوبية لا يكفي في الدخول في الإسلام، توحيد الربوبية ناقص، توحيد الربوبية غير الصادق، توحيد الربوبية اللي هو إقرار باللسان، وليس انه التوحيد الذي شهده القلب واستكمله العبد، عشان ما يضيعش على نفسي ثمرة عظيمة جدا، وكذلك في الأسماء والصفات. فنقول لو تأملناها الآيات والأحاديث لعلمت أهمية هذا النوع من التوحيد وأثره في الإيمان والعمل. فتأمل مثلا قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وهذا النوع من الآيات كثير جدا في القرآن. قال عز وجل: قال وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. خلق السماوات والأرض، خلق البشر. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. دفع للناس أن تفكر في كيف تشرق الشمس، كيف تغرب، كيف وجدت هذه السماوات، كيف وجدت الأرض، كيف وجد البشر جيلا بعد جيل، وهكذا. فيفكر الإنسان في هذا، يدفع دفعا إلى أن يفكر. وهذه الآيات عظيمة الأثر، فتفكر في خلق السماوات والأرض، اختلاف الليل والنهار طولا وقصرا، وزيادة ونقصانا من بعضهما، وتفاوت في يعني أيام السنة دقيقة واحدة دقيقة واحدة، إلى أن يصير الشتاء طويل في الشتاء الليل طويلا جدا ويقصر النهار، ثم يحصل العكس في الصيف فيطول النهار ويقصر الليل وهكذا. والناس لا يكادون يشعرون إلا بالتفاوت، وهذا اختلاف الليل والنهار وولوج هذا في هذا وولوج هذا في هذا. والفلك كيف علم الله عز وجل الإنسان يفكر هذا الشكل العجيب الذي به تكون هناك حمولة من ملايين الأطنان عائمة على وجه ليه؟ على وجه الماء. وإن لو وجدت هذه الحمولة في شكل آخر ليه؟ سقطت. لكن ربنا علم الإنسان هذا ليه؟ الشكل من قديم، الناس لقيت نفسها بتبني ليه؟ السفن على هذا الشكل لتطفو فوق سطح الماء. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. لما تدبر أن كواكب مثلا وأراضين أخرى عديمة الحياة لعدم وجود ليه؟ الماء، ما فيش مية مثلا على كوكب معين ما فيش حياة، وأن الماء هو منه كل شيء حي كما قال الله عز وجل. والأدلة المعاصرة تثبت يعني صحة هذا بكل وضوح، أن الماء هو العامل الأساسي لوجود ليه؟ لوجود الحياة. فأحيا به الأرض بعد موتها بالزرع، وما أحيا الله بالزرع من الحيوان، وما أحيا الله بالحيوان والنبات من الإيه؟ من الإنسان. وهكذا وجدت الحياة، وبث فيها من كل دابة، أنواع الدواب التي تخلق بطريقة عجيبة مبثوثة في الأرض، وتصريف الرياح شرقية وغربية وشمالية وجنوبية، وتأتي بريح باردة وأخرى أخرى حارة، والبشر لا يملكون منها شيئا. تأتيهم ريح تنصرف عنهم، ريح تأتيهم أعاصير تنصرف عنهم، لا يدبرونها ولا يقدرون على شيء، وهي في غاية الحكمة. والسحاب المسخر بين السماء والأرض، السماء تدبر في هذا كل، دي أدلة إيدي في الحقيقة، أدلة الربوبية، لآيات لقوم يعقلون. عقبها إيه؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، اللي هي أصل العبودية اللي هي الحب. فذلك أن النظر في الكون يدفع الإنسان دفعا إلى محبة الله عز وجل وتعظيمه سبحانه وتعالى وشهود كماله، لأن يشهد النعم ويشهد الكمال، كمال الصفات كمال الأسماء والصفات، ويشهد كثرة النعم فيحمد الله عليها ويعظمه، وفي نفس الوقت يحبه على كماله ويحبه على نعمه. وتأمل خواتيم سورة آل عمران التي كان يقرأها الرسول صلى الله عليه وسلم عند قيامه من الليل مع النظر في السماء. الحديث متفق عليه، ورواية مسلم فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يتوضأ حتى يخرج فينظر إلى السماء ويتلو قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. الإنسان ما يتدبر ربنا الذي خلق سبحانه وتعالى ما خلقه باطلا، أي لغير حكمة، لأنه يرى كل شيء متقن غاية في الإتقان جعل الحكمة. فكر كده في نسبة الأكسجين اللي في الجو دي، لو نقصت الناس تتخنق، ولو زادت الدنيا تتحرق. المسافة اللي بين الأرض والشمس وده سرعة دوران الأرض وما حولها من الكواكب والنجوم والجاذبية المتقنة جدا، اللي لو نقصت عن كده ربما تطايرت هذه المجموعة الشمسية وتطايرت الأرض، ولو زادت عن ذلك لا تعثرت الحياة وتعذرت وربما يعني انقرضت بالكلية. يبحث في كل شيء يجد فيه إتقان وحكمة، يستحيل أن يكون هذا بغير حكمة. ربنا ما خلقت هذا باطلا، ذلك هذا الظن ظن الذين كفروا أن السماء والأرض خلقت باطلا بلا حكمة بلا غاية. هذا الأمر الذي يقولونه أنه لا حساب ولا جزاء ولا أمر ولا نهي ولا تشريع، فهذا الذي يعتقده كثير من الناس أنهم خلقوا الأكل والشرب، والعياذ بالله نعوذ بالله من ذلك. ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي بلا تشريع ولا أمر ونهي أو بلا حساب، والأمران صحيحان، خلق الإنسان وسائر الخلق للأمر والنهي والعبادة، وخلقوا ليحاسبوا ويبعثوا ويجازوا على أعمالهم. سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، وهكذا الآيات إلى آخر سورة آل عمران. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأها من الليل إذا استيقظ ويبدأ بها قبل أن يستفتح صلاة الليل. وتأمل سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. تتأمل في جعل الظلمات والنور، يكون يعني بين نور وبين ايه ظلم، وذكر الظلمات مجموعة ومقدمة، والتي تيجي الظلمات المحسوسة فعلا تلاقي ان الظلمات اكثر من ايه من النور. بالنسبة الى الكون المحسوس يقولوا 99 في الكون مظلم و1% مضيء. وسبحان الله، ولما تتأمل في احوال القلوب تجد ان الظلمات في القلوب ايه اكثر، وان المهتدي قلة، اللي عنده نور في قلبه قليل، حتى وسط المنتسبين للاسلام تجد ان قلة منهم هم اللي عندهم نور. وتفاوت النور بقى في واحد نور ضعيف جدا عنده اصل الايمان، واحد عنده نور قوي جدا نوره كالشمس، وتفاوت البشر. والظلمات متعددة لان طرق الباطل كثيرة والنور واحد لانه مصدره واحد وطريق الحق واحد. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. إنسان فعلا خلق من الطين، مادته هي مادة الأرض، خلق من الأرض، العناصر الموجودة في بدنه هي العناصر الموجودة في الايه في الأرض. وهذا متصور لا يشك فيه عاقل عندما يتأمل أن هذه الكائنات كلها نبتت، إنما عناصرها هي عناصر الكرة الأرضية، ولا بلا شك الحياة ظهرت عليها. وقضى أجلا، لم ليس لأحد أن يحدد لحظة الرحيل عن الحياة، ولا أنه هو الذي يميت نفسه ولا يحييها، ما اختار بداية ولا يختار نهاية، الله الذي قضى الأجل سبحانه وتعالى. وأجل مسمى عنده في نهاية العالم كله ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، المدعو الله في السماوات وفي الأرض، الإله المعبود في السماوات والإله المعبود في الأرض، وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم، إن في سر وفي جهر، والله يعلم ذلك، ويعلم ما تكسبون. وهكذا الآيات تجعل الإنسان يفكر في آثار الربوبية، في الظلمات والنور وخلق الإنسان، الآيات الآفاقية والآيات النفسية، دائما ما تتكرر هذه الآيات. ولذلك نقول تأمل سورة الأنعام وغيرها تجد هذا الأمر جليا واضحا، وأمر هذه الآيات على قلبك تجد لها أعظم الأثر في زيادة الإيمان ودفع العبد لمزيد من العبادة لله والحب له والتوجه إليه. قد كتب الإمام ابن القيم رحمه الله في وصف حال أحد السابقين إلى الله عز وجل المقربين إليه، يصف حال هذا العبد السابق، فتجد معظم كلامه مترددا حول شهود الربوبية وشهود الأسماء والصفات، سوف نذكره بالتفصيل المرة القادمة إن شاء الله. قل قولي هذا وأستغفر الله ولكم. من مصالح مسألة تقسيم التوحيد كان بالاستقراء لأدلة الشريعة، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية، كده رب السماوات والأرض وما بينهما توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته توحيد الألوهية هل تعلم له سميا توحيد الأسماء والصفات. فتجد هذا بالاستقراء، يعني عرف بالاستقراء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.